بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم

والله إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمزمر وإن أسفله لمخطئ وما هو بقول بشر تنزيل من رب العالمين. وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا سالكم العالم الإذاعي فضيلة القارئ الحاج سيد السيد سعيد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون الجمهوري مصر العربية والعالم الإسلامي كله والأمين العام لقراء القرآن الكريم عن محافظة طي الجبلية ودمياط والمقيم ببيت رجاء تسجيل مركز المنزلة في محافظة الصقهرية. ذاعت عليكم عبر إذاعة القرآن الكريم التابعة للهندسة الكهربائية الكبرى إدارة الحاج عوض الله العوض المقيم في بلاوين كبرى مخزن الفراشة إدارة الحاج عبدو أبو الحاج وأولاده المقيم في سمي الهديد قام بواجب الضيافة الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الأستاذ جهاز السيد احمد المقيم في سمي الامدين بالفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء. سادة المعزين جميعا شكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الله وبركاته. الله وبركاته.